يا عيني صمنا وصلينا بعدما صمنا وصلينا ودعونا الله يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد جئتنا بسرور يا عيد يا عيد يا صباح العيد لبسنا الجديد في صباح العيد لبسنا الجديد وفي المصلى ذكرنا المجيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد جئتنا بسرور يا عيد عمت الفرحة للمسلمين عمت الفرحة للمسلمين كبار وصغار في يوم سعيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد جئتنا بسرور يا عيد أرفع التهاني من إذاعة القرآن أرفع التهاني من إذاعة القرآن للمغرب وطني وطني الحبيب يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد, يا عيد